بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع مجالس قراءة كتاب بذل المعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خلاصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر للوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى الفصل التاسع منه، وهو قوله رحمه الله عز وجل ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه بذل المعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل فصل التاسع ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثاني. قال رحمه الله عز وجل قوله الذبحة، قوله الذبحة بفتح الذال المعجمة والموحدة، وقد تسكن الباء. قال قد تسكن الباء وبالمهملة وجع يعرض في الحلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وجع يعرض في الحلق من الدماء وكرحة تتظهر فيه من داخل فيسد معها وقد انقطع مع النفس. قوله الأرفاغ بالفاء والغين المعجمة جمع رفغ بضم الراء، وقد تفتح وسكون الفاء هو أصل المغابن كالآباط والحوالب ومطاوي الأعضاء، وهو مجتمع العرق والوسخ، وقد يطلق الرفغ على الوسخ وليس مرادا هنا. قوله غدة بضم الغين المعجمة وتشديد الدال. قوله المراك بفتح الميم وتخفيف الدال وتخفيف الراء وتشديد الكاف، هو تشديد القاف هو ما رق من أسفل البطن ولان ولا واحد لهم اللفظي وميمه زائدة. قال الجواري وقال أبو عبيد الهاروي في الغريب واحد مرق، وقال هو ما سفل من البطن وما سفل من البطن من المواضع التي يرك جلودها. قوله واخذه بفتح الواو وسكون قال ما جام بعد زائد هو طعن غير نافذ، وهذا أصل الواخذ، وإنما قيل لطعن الجن أنه غير نافذ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر في الباطن أولا ثم ينفذه إلى الظاهر، وقد لا ينفذه بخلاف طعن الإنس فإنه يؤثر أولا في الظاهر ثم قد ينفذه إلى الباطن وقد لا ينفذه. وهذه حقيقة الطاعون المحسوسة، وبهذا التقرير اندفع الأشكال ويجتمع كلام الأطباء مع الأثار الواردة في ذلك كما تقدم. قوله بسر بضمه الموحدة وفتح الثالثة. أهلا ومرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله بثر بضم الموحدة وفتح المثلثة جمع بثرة بفتح الموحدة والمثلثة، وقد تسكن وهي قد دم للصغير. قوله هو يرم بفتح التحتانية وكسر الراء وتخفيف الميم من الورام. قوله المغاب جمع مغب هو بواطن يفخز والآباط وشبهها، ويقال أيضا لمعاطف الجلد. قوله الأرنبة أي قصبة الأنف هو مما يكل وقوع الطاعون به حتى أنكره بعضهم، لكن قد وجد مصداق ذلك في الفناء الكبير بالديار المصرية والشامية سنة 49، واستغربوه جدا حتى ذكره الصفدي في رسالة لهم متعجبا منه. قوله صلى الله عليه وسلم علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام بعد قاف. قوله الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، والخصيبي نسبة إلى هذا الاسم، والخلاعي بكسر المعجمة وفتح اللام اسمه علي بن الحسن. وقال رحمه الله وعلوية بفتح العين المهملة وتشديد اللام المضمومة وسكون الواوي بعدها تحتانية مفتوحة، ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة. والثعلبي بمثلثة مفتوحة مهملة وساكنة ومهملة ساكنة اللي هي العين يعني، والنهشلي بفتح النون سكون الهاء بعدها معجمة، والحماني بكسر المهملة وتشديد الميم بعد الألف نون، وقردوس بضم الكاف سكون الراء وضم المهملة سكون الواو وآخره مهملة. قوله ابن أبي صغير فتح المهملة وكسر المعجمة أبو بلج فتح موحدة وسكون اللام بعدها جيم تقدم ضبطه. قوله الجوزاجاني بضم الجيم مسكون الواو وفتح الزاي وتخفيف الجيم. قوله تفصيه بفتح بفاء وصاد مهملة ثقيلة أي كثر كثير التفتيش. قوله الباغبان بفاء موحدة ثم غين مجامة مفتوحة بعدها ميم موحدة خفيفة. قوله فيستبيح من الإباحة. قوله بيضاتهم فتح موحدة أي مجتمعهم وموضع سلطانهم. وبيضة الدار وسطهم ومرضمهم أي أراد عدوا يستصلهم. قوله كقعاص الغنم القعاص هو بضم القعاص بضم القاف وتخفيف الفاء بضم القاف وتخفيف المهملة وآخره مهملة. وقوله ويقال بتقديم العين داء يأخذ الغنم فيموت سريعا. قوله محاء بتشديد المهملة من المحوي. قوله عفير بمهملة وفاء مصغار وأبوه معدان فتح أولي وسكون المهملة. قوله تصفد بمهملة وتشديد الفاء توثق وقد شرح في الأصل. قوله تغلغل بالغينين معجمتين بغينين معجمتين. قوله ماردة بفتحتين جمع مارد. قوله سهوة بفتح المهملة وسكون الهاء وفتح الياء أي بيت صغير. قوله قوله جارينا بجيم وراء آخر نون وزن عظيم. قوله أبو جناب بفتح الجيم وتخفيف النون آخر محل. قوله المليكي هو بالتصغير. قوله ابن خبيب الجواني هو بقال معجمة وموحدتين مصغر. وقوله ذرأ بفتح بمعجمة وراء همزة أي خلق وكأنه مخصص أي خلق وكأنه مختص بخلق الذرية. قوله لكين بلام وكاف آخره نون مصغر. قوله علب بضم المهملة وسكون اللام بعدها محل. قوله من كل سام وهامة بتجديد الميم فيهما سامة وهامة. وأول الأول سين مهملة والمراد ذوات السموم كالعقرب. والمفضل الجندي فتح الجيم والنون والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة. قال رحمه الله الفصل الأول من الباب الثالث في سياق الحديث الوردة في ذلك. تقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه رفعه الطاعون شهادة لكل مسلم متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أنه رحمة للمؤمنين أخرجه البخاري. وسيأتي سياقه في الباب الرابع وفي رواية أحمد رحمه الله عز وجل. قوله حديث عائشة أم عائشة رضي الله تعالى عنها في أنه رحمة للمؤمنين أخرجه البخاري. وسيأتي سياقه في الباب الرابع وفي رواية أحمد من وجه آخر عنها المقيم فيه كالشهيد. والأبي يعلم من وجه آخر عنها أي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها من أصيب به كان شهيدا. وسيأتي في الباب الرابع حديث شلوح حميل بن حسن رضي الله تعالى عنه إن هذا يعني الطاعون رحمة بكم. وأنا أبي عبيدة ومعاذ بن جبر رضي الله تعالى عنهما مثله. وفي رواية لمعاذ وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم. أخرجه أحمد رحمه الله من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر. قال معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فتفتحوا ويكون فيكم داء كالدمل وكالحزة تأخذ مراق الرجل فيستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم. وفي رواية البياقي في الدلائل يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أموالكم. ولو في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم موتان يظهر فيكم يستشهد الله بذراريكم ويزكي بأموالكم. الحديث ذكر الأخبار الواردة في أن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة. روى مالك رحمه الله في الموطأ عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري من حديث مالك بهذا اللفظ. أخرجه من طريقه أيضا مختصرا بلفظ المبطون شهيد والمطعون شهيد. أخرجه مسلم رحمه الله من طريق جرير عن سالم بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الذي قتلوا في سبيل الله فهو الشهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قال فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. قال رحمه الله وخرجه الإمام أحمد رحمه الله من رواية معمر عن سهيل بن بلفظ القتل في سبيل الله شهادة، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادة. وقالوا أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو رواية سهيل، لكن قال فيه القتيل في سبيل الله والغارق والقار وعن دبته والمجنوب، يعني من يموت بذات الجنب. وللطيالسي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطعين والمجنوب والنفساء والبطن شهادة. ولابن أبي شيبة من حديث سعد رضي الله تعالى عنه رفعه تستشهدون في القتل والطعن والغرق والبطن وموت المرأة جمعا وموتها في نفاسها. سنده قوي. قال ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة. قال مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي عبد الله بن جابر بن ابن عتيك عن عتيك بن حفص بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بأمه أن أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته أما والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا أما إنك قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. ما تعدون الشهادات؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم عليه الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغرق شهيد، والصاحب ذات وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وأخرجه أحمد واللفظ له وأبو داود والنسائي وصحاب بن حاكم ابن حبان والحاكم كلهم من حديث مالك بن أنس مالك بهذا الإسناد. وقال رحمه الله عز وجل: قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر رحمه الله: جوده مالك اسنادا ومتنا. ورواه ابو العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك فلم يتم اسناده ولا متنه. قال في الاسناد عن ابيه عن جده، واقتصر في المتن على القتيل والحريق والمطعون والمبطون والمجنوب هو صاحب ذات الجنب. ورواية مالك شاهد من حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لكن ذكر بدل صاحب ذات الجنب السل، وذكر بدل المرأة تموت بجمع النفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، وهو بالمعنى. وقال فيه أيضا: الطاعون شهادة، لكن لم يذكر الذي يموت تحت الهدم. أخرجه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد بعضها حسن وبعضها وفي بعضها أن عبد بن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه عن عبد الله بن رواحة. وأخرجه أحمد من حديث راشد بن حباش ونحوه. قال أخرجه الطبراني من حديث ربيع الأنصاري أنه حديث مالك وفيه والذي يموت تحت الهدم، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه نحوه. أخرجه النسائي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحر لا شهداء عند الله. أخرجه الطبراني رحمه الله عن أم حرم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجل شهيد. قال أخرجه أبو داود. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه رفعه من قتل دون مال فهو شهيد. أخرجه الترمذي. وقال في الدين والأهل مثل ذلك. وقال في الدين والأهل مثل ذلك. وأخرجه البخاري بلفظ: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. والنسائي من حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه رفعه من وقصاب عيره أو فرسه من أولدغته أهمة أو مات على فراشه فهو في سبيل الله فهو شهيد. أخرجه الطبراني. ولابن حبان من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من مات مرابطا مات شهيدا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرعوب على فراشه في سبيل الله شهيد. وقال: ذلك في المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع والخار على دابته، الذي أخرجه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعه مقال: موت غربة شهادة. أخرجه ابن ماجه بسند واهن. وأخرجه الطبراني في أثناء حديث من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبي عن جدي قال: والغريب شهيد. وعبد الملك هذا متروك. قال المنذري: وجاء في أن موت الغريب شهيد عدة أحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن كذا. قال: وأخرجه الخطيب في ترجمة داود بن علي من تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفعه: من عاشق فكتم وعفى مات شهيدا. وفي سنده مقال عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر: وكل الله بي 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، فإن مات ذلك في اليوم مات شهيدا. ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة، أخرجه الترمذي. وقال غريب والله تعالى أعلم، قال رحمه الله: فهذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد، بمعنى أنه يعطى أجر الشهيد، وغالبها ميتات فيها شدة، تفضل الله بها على الأمة المحمدية بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم ومراتبها، مع ذلك ومع ذلك ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر حتى في الأشخاص، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثاني من الباب الثالث. قال: ذكر الدليل على من الباب الثاني ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل بالنية، وإن لم يقع للمؤمن شيء من الخصال المذكور عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها. أخرجه مسلم والحاكم من حديث أنس: من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد، وهو تفسير الأول والثاني من وللنسائي من حديث معاذ مثله. وأخرج أحمد والحاكم أيضا من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عن إبراهيم بن عبيد ابن عبيد بن رفيعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قاتل بين الصفين، الله أعلم بنيته. أخرجه أحمد في مسند ابن مسعود من مسنده وسنده جيد. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رجلين خرجا في غزاة فأصيب أحدهما في القتال ومات الآخر، فجلس فضالة عند قبر الذي مات فقيل لو في ذلك، فقال: ما أبالي من أي قبريهما بعثت. ثم تلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. الآية. أخرجه ابن مبارك في كتاب الجهاد له عن محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي عين بات الخولاني الشهداء، فقال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه قتلوا أو ماتوا. أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يضن بهم عن القتل ويطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية ويقبض أرواحهم في عافية ويبعثهم في عافية ويطيل منازل الشهداء. أخرج الطبراني وابن عام في الطب، وفي سند حفص بن سليمان وضعيف، صاحب الرواية هو ضعيف في الحديث قوي في القراءة. وفي الباب عن سعيد بن زيد وابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم سرد ابو نعيم بسند ضعيف. والحاصل من هذه الاحاديث ان الشهداء اقسام: شهيد في الدنيا والاخره هو من قتل في الحرب الكفار لاعلاء كلمه الله، وشهيد في الدنيا فقط هو من قتل في حرب الكفار وقام به مانع كفساد النيه مثلا والفرار من الزحف، وشهيد في الاخره فقط هو من عاد ذلك، والله تعالى اعلم. الفصل الثالث. قال: ذكر معنى الشهيد. قال ابن الأنبري: ثم بذلك لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة. وقال النضر بن شمال: لأنه حي فكان روحه شاهدة أي حاضرة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الكرم. وقيل: لأنه لا يشهد عند موته إلا ملائكة الرحمن. وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن خاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه تشهد له من هذه الأمة بالجنة. وقيل: لأنه يشهد يوم القيامة بلاغ الرسل. وقيل: لأنه يشهد الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه شهد الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل: لأنه عليه علامات شهيدة بأنه قد نجي. اللهم ارزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. وبعض هذه التعريفات يختص بشهيد المعركة، وبعضها يشمله وغيره، وبعضها مدخول الاشتراك غير الشهيد مع الشهيد فيها خصائص الشهيد الأخروية. روى الترمذي من حديث المقدام بن عدي يكرب عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر الله له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار عند عذاب من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال الترمذي: حسن صحيح. اللهم ارزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. وثبت بنص القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. في الصحيح أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. ومن خصائص الشهيد أنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا لكثرة ما يرى من الكرامة وفضل الشهادة. ثبت ذلك في الصحيح من خصائص أنه يقطع على أول الجنة، وقد مضى البحث في قبله فيما يتعلق بالتبعات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وفضل الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الرابع. قال: ذكر الجواب من استشكل الدعاء بالشهادة. مع أنه يستلزم تمكين الكافر من الكافر منه. والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز، وقتل المؤمن معصية. وما حصل الجواب أن المطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة، وأما فعل الكافر فإنه من ضرورة الوجود. على ذلك يحمل تمني من تمنى الشهادة من كبار الصحابة وغيرهم، وكذا من تمنى الموت بالطاعون كمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وغيره. وقد تمنى عمر الشهادة، فلما قتله بالعلواء استبشر لكون الذي قتله كان كافرا. وأرفع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل، وهو في الصحيح. وقال الفصل الخامس: ذكر الدليل على أن بعض الشهداء أفضل من بعض. قال رحمه الله عز وجل عن عتبة بن سليم عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل جهاد في بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله عز وجل وتحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن انقرف على نفسه من الذنوب والخطايا جهاد بنفسه وماله في سبيل الله حتى ذلك العدو قتل حتى يقتل، فنمحت خطايا، ان السيف محاء الخطايا، محاء الخطايا، وادخل من وادخل من اي باب الجنه شاء، وان لا ثمانيه باب بعضها افضل من بعض. ورجل منافق جهاد بنفسه وماله حتى ذلك العدو قتل حتى يقتل فهو في النار، ان السيف لا يمحو النفاق. أخرج أحمد ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان من هذا الوجه، وفي سنده أبو المثنى الأملوكي بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام وبعد الواو ساكنة كاف، اسمه ضمضم حمصي، ذكره ابن حبان في ثقات من التابعين، وقد صرح بسماعه من عتبة بن وهاب الدين، ووقع له في وقع لنا حديثه بعلو في مسند الدرمي، والحديث شاهد من حديث والحديث شاهد من حديث أنس، أخرجه البزار محمد بن مسلم بن عائز عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك ويستشهد في سبيل الله. أخرجه البزار ورجال ثقات عن نعيم بن همار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك الذين يطلعون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك على عبد فلا حساب عليه. أخرجه أحمد وبيع الطبراني وصححه الحاكم، ولو شاهد من حديث أبو سعيد عند الطبراني في الأوسط، وثبت في صحيح مسلم. أهلا ومرحبا. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الذي يقتله الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الفصل السادس: قال: ذكر الدليل على أن شهيد الطاعون ملتحق بشهيد المعركة بخلاف من ذكر من الشهداء، فإنه إن شاركهم الميت بالطاعون في عدم مشاركة شهيد المعركة في كثير من المزايا كحكام الدنيا من تكفينهم بدمائهم وترك غسلهم والصلاة عليهم، ومن كونهم لا تبلى أجسادهم القبور، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لكنهم يشاركون شهيد المعركة في ثواب الشهادة. وفي بعض الصفات الأخروية: قال أحمد حدثنا الحكم بن نفع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعات عن شريح بن عبيد أنه سمع عتبة بن عبد السلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقول: انظروا، فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسير دما وريحهم كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. قال: هذا حديث حسن رواته موثوقون وإسماعيل بن عياش، وإن كان في مقال، لكن الجمهور على أن رواياته عن الشاميين قوية، وهذا منها وممن صرح ذلك يحيى بن معين والبخاري ودحية. وقال يعقوب الفسوي: تكلم فيه قوم وثقة أعلم الناس بحديث الشام، قال: أكثر ما تكلم فيه أنه يغرب عن ثقات الحجاز، انتهى. والحديث شاهد مع عباد بن سيرين رضي الله تعالى عنه قال: أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا عبد العمر عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سهير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا جل جلاله في الموت، يتوفون في الطاعون فيقول الشهداء: أخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: أخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبه جراحهم. جراحهم. قال هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد عن حاتم بن شريح ويزيد بن عبد ربه كلاهما عن بقية، وهو صدوق ليس فيه قادة إلا تدليسه، وقد صرح بالتحديث من في هذا الطريق فأمن تدليسه، فأمن تدليسه وابن أبي بلال المذكور في الإسناد شامي ثقة اسمه عبد الله. قال وأخرجه الكلابذي في معاني الأخبار من طريق إسماعيل بن عياش عن بهير بن سعد، وهي متابعة جيدة لبقية. وقال في المتن فيقضي الله بينهم فيقول انظروا إلى جراح المطعنين في فإن أشبه جراح الشهداء في منهم فنظروا إلى جراح المطعنين فإذا هي قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم. هذا المتن لا أعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين الصحابيين، وقد أخرجه أحمد بالسند المبدأ بذكره إلى شريح بن عبيد. وقال وكان عتبة يقول وإرباض خير مني، وإرباض يقول عتبة خير مني، سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكلابادي في معنى الأخيار استفاد من حديث الإرباض أن الطاعون يسمى طعنا وأن الميت بالطاعون يسمى مطعونا. قال رحمه الله عز وجل الفصل السابع ذكر ما يشترط لتحصيل الشهادة بالطاعون. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث، قال حدثنا أبو داود هو ابن أبي الفرات، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء وجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. خرج البخاري والنسائي من حديث داود بن الفرات. وقال البخاري في روايته في الطب فيمكث في بلده وقال يعلم انه لا يصيبه. وقال في روايته في القدر ما من عبد يكون في بلده اي الطاعون يكون فيه ويمكث فيه فلا يخرج من البلد صابرا محتسبا. وقال في روايته في ذكر بني اسرائيل ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا والباقي كالاول. فمقتضى هذا الحديث منطقي ومفهومي ان اجر الشهيد انما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به الطاعون، وان يكون في حال اقامته قاصدا بذلك ثواب الله وراجيا صدق موعوده، وان يكون عارفا بانه ان وقع له فهو بتقدير الله، وان صرف عنه فهو بتقدير الله، وان يكون غير متضجر به ان لو وقع به، فاذا وقع به فاولى الا يتضجر، وان يعتمد على ربه في حالتي صحه وعافيه. فمن اتصف بهذه الصفات مثلا فمات بغير الطاعون فان ظاهر الحديث ان يحصل له اجر الشهيد. وقد قلنا ان درجات الشهاده متفاوته، يكون كمن خرج من بيته على نية الجهاد في سبيل الله فبشرط فمات بسبب اخر غير القتل كما تقدم صريحا، ويؤيد الروايه السابقه في حديث ابي هريره عند مسلم بلفظه ومن مات في الطاعون فهو شهيد ولم يقل بالطاعون، فإن ظاهرها شاهد لما قلناه، وإن كان يحتمل أن تكون في السببية كالباقي فإنه قال في نفس الحديث ومن مات في البطن فهو شهيد، ومعلوم أن المراد به المبطون نفسه، ويحتمل أن يكون أن تكون فيه الظرفية على بابها، لكن جرى على الغالب أن الموت في زمن الطاعون إنما يكون بالطاعون غالبا، لكن يحتمل أيضا أن تكون في استعملت في الحديث للسببية والظرفية معا، ويتفرع من هذا أن من اتصف بالصفات المذكورة ذهب الطاعون ولم يمت به ولا في زمنه هل يكون شهيد أو لا. ظهر حديث عم وفضل الله واسع ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد تقدم قريبا حديث أبو مسعود رضي الله تعالى عنه أن أكثر شهداء أمته الأصحاب الفرش. وقد تقدم حديث جابر بن عتيق فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. قال شيخ تاج الدين تقي الدين السبكي يؤخذ منه حديث نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن النية تمتد إلى ما لا نهاية له والعمل محصول، وقدر النية بحسب ما تتعلق به طال أو قصر انتهى، ولا يعكر على هذا أنه يلزم منه أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم مات مطعونا أن يكون له أجر شهيدين، لأننا ننفصل عن ذلك بما قدمناه أن درجات الشهادة متفاوتة، فأرفع درجات من اتصف بالصفات ثم طعن فمات به، ودونه من اتصف بها ثم طعن ثم لم يمت، وقريبا منه من اتصف بها ثم مات بغير الطاعون، ودون الجميع من اتصف بها ثم لم يطعن ولم يمت. واحتمال التعدد إذا تغيرت الأسباب المرتبة عليها الشهادة، كما لو مات غريب بالطاعون مع الصبر والاحتساب، وكما لو طعنت النفساء ثم ماتت في نفاسها، وكذا من قال أو فعل شيئا مما تقدم أنه يصير به شهيدا. ويتفرع على هذا الاحتمال تفرع تعدد القراريط لمن صلى على عدد من الجنائز ونحوه، ما نقل بعضهم عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من اقتنى كلبا نقص من أجره بعددهم، بل تعدد قرارات الجنازة وتعدد الشهادة أولى لدخول التضعيف في أصل الثواب بخلاف الوزر. ويمكن أن يقال درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء، فالشهادة تختص بمن اتصف بالصفات المذكورة ثم أطعنا فمات به. ثم رأيت هذا بعينه في كلام الشيخ محمد بن أبي جمرة رحمه الله في شرحه القطعة التي اختصرها من البخاري في كلامه على هذا الحديث، حين ذكر الفرق بين الروايتين حيث جاء في الحديث الماضي المطعون شهيد، وقال في هذا له مثل أجر الشهيد، ومن عدا ذلك لا يحصل له أجر الشهيد وإن لم تحصل له درجة الشهادة. ومما استفاد من مفهوم حديث من عشرة رضي الله تعالى عنه أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا ولو مات بالطاعون، فضلا عن يموت بغيره والله المستعان. ومما استفاد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصابر في الطاعون المتصف بالصفات المذكورة يأمن فالتاني القبر، لأنه نظير المرابط في سبيل الله، وقد صح ذلك في المرابط كما أخرجه مسلم من حديث سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأمن الفتان. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. وفي الباب عن جماعة من أصحاب رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم، وخرج أبو يعلى من حديث أبو أيوب رفعه: من قاتل فصبر حتى يقتل أو يغلب ووقي فتنة القبر. نكتفي اليوم بهذا القدر، نقف عند الفصل الثامن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نفعنا، وتقبله منا ومنكم خلاص الله جل كلام الله أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن ينفع عنا وعنكم الهم والغم والكرب والبلاء، وأن يرحم هذه الأمة المحمدية. اللهم امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.